هو ربنا هيغفرنا ممكن يقبلني يقبل توبتي ممكن ربنا يحبني يرضى عني يعفو عني بعد كل البلاوي السوداء اللي انا عملتها. ده كريم قوي ورحيم قوي وحليم وودود وطيب بس انت قرب انت لسه ليك نفس تحصي ربنا. ربنا كريم بعد كل اللي فات وهو قريب منك وبيرحمك وكريم وبيكرمك وودود وبيحبك ولطيف وبيلطف بيك في كل حاجه. قول لي يعني هيغفر لي؟ هيغفر لك واكتر من كده يغفر واكتر من كده يعفو عنك سبحانه وتعالى.